يا هلا الخير يلي تاخذون النصيحة، اسمعوا عالمناصح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة، من كثر قوله في النوهة ترى العمر رايح. يا هلا الخير يلي تاخذون النصيحة، اسمعوا عالمناصح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة، من كثر قوله في اللوهة ترى العمر رايح. فعلا العمر رايح والليالي شحيحة، لكن اغنم زمانك والليالي الشحايح. من تساوت براسه قومته ما مطيحة، أصبح العمر كله يا هل العرف طايح. أصبح العمر كله يا هل العرف طايح. يا هل الخيل يلي تاخذون النصيحة، المناصح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة، من كثر قوله في اللوهة ترى العمر رايح. ما خلقنا بالدنيا سوى المنيحة، العقل فرق بين الناس والمنايح. تنعم النفس في درب التقى مستريحة، مثل ما تنعم البيدة بسحب روايح. مثل ما تنعم البيدة بسحب روايح. يا تاخذون النصيحة، اسمعوا علم ناصح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة، من كثر قوله في اللوهة ترى العمر رايح.